بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث والدرس في صلاة التطوع، وتقدم أن صلاة التطوع معناها هي نوافل الصلوات، فالفرائض اصطلاحا فقهيا لا تسمى من صلاة التطوع، وإنما هي صلاة واجبة. فالتطوعات بالعبادات هي العبادات التي غير واجبة، ومن ذلك الصلاة. تقدم أن أفضلها هو صلاة الكسوف، ثم يلي في الفضيلة صلاة الاستسقاء، ثم تأتي بعد ذلك التراويح في الدرجة الثالثة. وسبب تفضيل هذه الصلوات على غيرها أنها صلاة تشرع لها الجماعة. إذن كل صلاة تشرع لها الجماعة تكون أفضل من الصلاة التي تصلى بالإفراد. ثم جاء بعد ذلك الوتر، هو الدرجة الرابعة، والوتر يصلى جماعة بعد صلاة التراويح. والوتر معناه الوتر هو ضد الشفع، فعدد واحد وتر، وعدد ثلاثة وتر، وعدد خمسة وتر، وهكذا. عدد اثنين شفع، وعدد أربعة شفع، وعدد ستة شفع. فهذا عدد يسمى عدد وتري، وهذا عدد شفعي. فالوتر سمي وتر لأنه ضد الشفع، أو لأنه خلاف الشفع. هذا هو سبب تسميته بالوتر. والوتر أقله ركعة، أقل ما يصلي الإنسان ركعة واحدة. وإذا صلى ركعة واحدة ناويا بها الوتر أجزأت ولا تكره أيضا. فقد روي عن أكثر من 10 من الصحابة أنهم ما كانوا يوترون إلا بركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة. أكثر الوتر 11 ركعة. والإنسان مخير بين أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم في الآخر يوتر بركعة واحدة، أو أنه يسردها كلها بسلام واحد. هو بالخيار، لأنها صلاة واحدة، لأنها صلاة واحدة، فهي تارة لا تتجزأ وتارة تتجزأ على حسب نية المصلي. إن صليت الثلاث بسلام واحد، أو صليت الخمس بسلام واحد، أو صليت السبع بسلام واحد، أو صليت التسع بسلام واحد، أو الإحدى عشر بسلام واحد، فالصلاة كلها تسمى وتر. الصلاة كلها تسمى وتر. وإن كان لا تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم في الآخر تصلي ركعة واحدة. فالوتر هو الركعة الواحدة، الوتر هو الركعة الأخيرة، هذه هي الوتر. وأما الأول فهي تسمى شفع، هذا يقال له شفع، وهذا يقال له وتر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما تقدم، أو توتر له ما صلى. هذا دليل على أنها إذا جزئت ركعتين ركعتين فإن الوتر هو الأخيرة، هو الركعة الأخيرة. وأما أن صلاها بسلام واحد فكلها تسمى وتر، كلها تسمى، إذن أيها أفضل؟ هل أصليها بسلام واحد أو أني أجزئها وأصليها ركعتين ركعتين؟ الوتر أفضل الصلوات، يعني إنسان يصلي صلاة الليل ويوتر. صلاة الوتر بالليل جمعت بين أنها صلاة، بين أنها صلاة ليل وبأنها وتر، والوتر هو من أفضل الطاعات. هذا إذا صليتها ركعتين ركعتين. فأمامك أمرين: أمر أنك تصليها مجزأة فيكون الوتر الركعة الأخيرة، وأمامك أنك تصليها بسلام واحد فتكون كلها وتر. وعلى كل، الوتر أفضل من صلاة الليل التي ليست بوتر. فهل معنى هذا أن المصلي الأفضل له أن يسردها بسلام واحد لتكون كلها وتر وتكون أفضل من المجزأة، أم أنه يصليها مجزأة؟ إذا نظرنا إلى أن الوتر أفضل صلاة الليل قلنا يسردها بسلام واحد، ولكن عندنا شيء اسمها الاتباع، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر، فيكون اتباع السنة واتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون أولى. إذن التجزئة، أن إذا أردت أن أصلي 11 ركعة كلها وتر أن أصليها ركعتين ركعتين ثم في الآخر أصلي ركعة واحدة، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وأيضا ما قاله، قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. يقول: والوتر له وقت، ما هو وقت الوتر؟ قال: من صلاة العشاء، من الانتهاء من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، هذا كله وقت للوتر. تصلي في أول الليل، تصلي في وسط الليل، في آخر الليل، كله جائز، حتى ولو كانت العشاء مجموعة إلى المغرب. إنسان يريد أن ينام أو يريد أن يسافر يتحرك للسفر وصلى المغرب ثم جمع إليها العشاء جمع تقديم، إذا صلى العشاء ولو كان جمع تقديم دخل وقت الوتر، يدخل وقت الوتر في هذا، لأن المدار أنها تكون بعد صلاة العشاء، وقد وقعت بعد صلاة العشاء، وأنت حينما جمعت بين المغرب وبين العشاء جعلت الوقتين كأنهن وقت واحد، اعتبرت نفسك أنك دخلت في وقت العشاء، إذن دخل وقت الوتر. يجوز أن يصلى الوتر قبل راتبة العشاء، يجوز هذا، لكن الأفضل لا، أن تصلى الراتبة، لأن الراتبة متصلة بالفريضة، متصلة بالعشاء، وأنه لا يصلي الوتر إلا بعد صلاة العشاء وبعد راتبة العشاء أيضا، لكن لو صلاها على فرض أنه صلاها جائز، فهذا لأنه صلاها بعد صلاة العشاء. ولهذا قال ثم وتر يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. الفجر فجران: فجر يقال له الفجر الكاذب والفجر الصادق. فالفجر الكاذب هذا هو نور يطلع من المشرق ويمتد طولا في السماء حتى يأخذ إلى ربع السماء ثم يضمحل، يطلع قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، إذا انتهى ضوءه طلع الفجر الصادق، والفجر الصادق خلافه، يمتد في الأفق الشرقي، هذا هو الفجر الصادق، وهذا هو الذي يلزم فيه الصائم عن أكل الطعام، وهذا هو الذي تدخل فيه صلاة الفجر، وهو الذي يدخل فيه النهار الشرعي، يدخل بهذا الفجر الصادق. أما الأول لا يعتبر من الليل، يعتبر من وقت الليل. قال هذا، قال وأقله يعني أقل الوتر ركعة واحدة، ركعة، وإلى إنسان أوتر بركعة صار يعني منشغل أو صار يعني مريض أو صار عنده نوم أو كنحو ذلك، يكفي أن يوتر بركعة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم، رواه الإمام مسلم. يقول ولا يكره الوتر بها، يعني أنت صليت الوتر فلا يكره أنك تقتصر على ركعة واحدة، يعني أنت تركت الأفضل، تركت الأفضل. أما أنه مكروه أن تقتصر على ركعة واحدة، لا، ما في كراهة. أولا أنك أوترت، الأمر الثاني أنك مسبوق إلى هذا، فعن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الخلفاء الثلاثة كلهم يوترون، روي عنهم أنهم يوترون بركعة واحدة. فقال روي عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، وأكثره أي أكثر الوتر 11، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الوتر بأكثر من 11 ركعة يصليها، ركعة يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين يسلي. هذا فيه يعني هذا فيه تكثير للعبادة، لأنك كلما جلست بين الركعتين بعد ركعتين تحمد الله ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو لنفسك والمسلمين، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو في آخر الصلاة، ثم تصلي. هذا يعني هذا فيه فرق كبير عن أن الإنسان يسردها بسلام واحد. ولهذا قال مزنى مزنى، أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. صارت الوتر هي الركعة الأخيرة هي التي أوترت له شفعه، شفعه المتقدم جعلته وترة، بعدما كان شفع لا أصبح وتر بهذه الركعة، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. شوف كيف سمت الوتر هي الركعة الأخيرة، لأنه يسلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام. لكن لو الإنسان جمعها في ركعة في تسليم واحد ما في شيء، جاي ورد هذا وهي صلاة واحد، يسلم من كل ركعتين ويوتر بهذا، هذا هو الأفضل. وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. يعني له أنه يفعل بل 11 ثلاث حالات. إذا أوتر ب 11 ركعة له أنه يعمل ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه يصلي ركعتين ثم يصلي بعد ذلك ركعة واحدة، يعني ركعتين ويسلم من كل ركعتين، ثم في الآخر يصلي ركعة واحدة ويسلم منها. هذه حالة. الحالة الثانية أنه يصلي عشر ركعات لا يفصل بينها، فإذا كان في نهاية العاشرة جلس وقرأ التشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام من دون سلام وأتى بالركعة 11 ثم جلس بعدها وتشهد وسلم، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه لا يجلس بعد العاشرة، وإنما يسرد 11 سردا ويجلس في 11 ويسلم. كل هذا جائز، كله جائز وكله قد ورد، لكن أفضلها الحالة الأولى، هي أنه يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 11 وحدها، هذا أفضل شيء. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها. عاد إذا أوتر بخمس أو أوتر بسبع ركعات يسردهن كلهن ولا يجلس إلا بآخرهن، ما يجلس بنهاية السادسة أو بنهاية الرابعة ثم يقوم يأتي بخامسة أو يأتي بسابعة، لا، يسرد السبع جميع ثم يجلس ويتشهد ويسلم، أو يسرد الخامس جميع ثم يجلس في نهاية الخامسة ويتشهد ويسلم. ما الدليل على هذا؟ قال: لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ويوتر بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، يسردها كلها بسلام واحد. هذا حديث أم سلمة رواه مسلم والإمام أحمد، يعني حديث صحيح. فهذه الحالات في الوتر كلها ثابتة وكلها جائزة، على أي صفة أراد المصلي أن يصلي يفعل شيئا منه واحدا منه. وإن أوتر بتسع، إن أوتر بتسع يسرد ثمانية، يسرد ثمان ركعات ثم يجلس عقب الركعة الثامنة. إذا صلى الثمان جلس كأنه يصلي المغرب، كأنه يصلي صلاة المغرب، ويجلس عقب الركعة ويتشهد التشهد الأول، يعني يقع التشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا يسمى التشهد الأول. إذا انتهى من هذا التشهد قام كأنه يصلي صلاة المغرب ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة. هذا يصلي الصلاة الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم، يعني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، يعني يجهر بالسلام. فصار الوتر ركعة واحدة بسلام واحد، الثلاث إن أراد جعلها بسلامين صح، وإن أراد يسردها الثلاث بسلام واحد صح. الممنوع ألا يصلي الثلاث كصلاة المغرب، هذا وإن كان الإمام أبو حنيفة يرى هذا، لكن هذه ما وردت هذه الصفة. فالثلاث، الإنسان المصلي مخير بين أمرين، بين أنه يصليها بسلام واحد، وبين أنه يسلم من الركعتين الأوليين ثم يأتي بالركعة الثالثة بسلام آخر. هذا أما أن يصليها صلاة مغرب، إذا صلى اثنتين جلس ثم تشهد ثم قام، هذا مكروه أو مبطل لها. أين قال: ولا يسلم لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. طبعا الركعة الإيتار بركعة واحدة تقدم أنه شيء مجزي وأنه لا يكره، لكن إيش أفضل ما يكون؟ قال: أفضل ما يكون أن الإنسان يصلي 11 ركعة، هذا هو نهاية الكمال. نهاية الكمال أن يصلي الوتر 11 ركعة. طيب ما هو أدنى الكمال، يعني أقل الكمال؟ قال: أقل الكمال 3 ركعات، 3 ركعات هذه هي أقل الكمال. قال: وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات، يصليها 3 ويقوم بسلامين، يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو الله ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة قال: فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم، لأنه أكثر عمل، يعني أكثر عمل من أنه يسردها بسلام واحد، ما بالشك فيه ثناء على الله ودعاء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء للمصلي ودعاء للمسلمين عامة. قال ويجوز أن يسردها بسلام واحد. جاي والمدار على أن الوتر أنه صلاة واحدة، تصليه على هالكيفية تصليه على الكيفية الأخرى، كله أمرا جاي في ذلك. قال يقرأ إذا صلى ثلاث ركعات، إذا صلى ثلاث ركعات أو ترى بثلاث ركعات ماذا يقرأ؟ قال يقرأ في الأولى في الركعة الأولى بسورة سبح بعد الفاتح، يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، ويقرأ في سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد بعد الفاتحة يقرأها في الركعة الثالثة هكذا. وينبغي له أنه لا يداوم على الشهادة على مثلان كل عبادة، يعني تشرع أنها تصلى أو تقال أو كذا على صفة مخصوصة، ينبغي أن الإنسان أنه يتركها في بعض الأحيان، أولا ليعلم نفسه ويعلم غيره أن هذا الشيء ليس من الواجبات وأن هذا الشيء مستحب، إن فعله الإنسان فذاك وإما فعله فليس عليه إثم. لكن إذا صرت تصلي لا تقرأ إلا بسبح والكافرون وقل هو الله أحد في جميع الوتر، والناس خلفك يسمعون هذا يظنون أن هذا أمر واجب وأن هذا شيء محتم وأن الصلاة لا تصح إلا بثلاث هذه السور، لكن إذا رأوا الإمام أنه يخلف في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان علموا أن هذا شيء مستحب وليس بواجب، ولو كان واجب ما صح تركه. مثل ذلك قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان قراءتهما في صلاة الفجر يوم الجمعة، هذا مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لكن الإمام إذا منه أخذ له أربع جمع خمس جمع كذا أخلفهن وقرأ غيرهن يكون أفضل، حتى يخبر الناس أن قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر أنه أمر ليس بواجب، أنه ليس بواجب وإنما هو شيء مستحب، وكذا فيخلف، ولكن يتحتم عليه أنه ما يقرأ بآيات فيها سجدة، يعني إذا ما قرأ في الفجر ما قرأ في الفجر بسورة ألف لام ميم وسورة هل أتى على الإنسان إذا أخلف ولا قرأ بهما لا يقرأ آيات فيها سجدة، لئلا تظن الناس والعامة أن السجدة هذه أنها لازمة في صلاة الفجر من يوم الجمعة، حتى لا يظن الناس هذا، ولهذا ما يجوز أبدا للإمام، كثير من الأئمة اللي ما يعني ما عندهم حسن يعني إدراك وكذا إذا ما قرأ سورة السجدة لا راح يدور سجدة سورة فيها سجدة مثل سورة النجم، أو مثلا اقرأ، أو إذا السماء انشقت، أو آيات من مثلا من القرآن فيها سجدة، هذا ما يجوز، هذا فيه يعني إفهام للناس وتعليم لهم بأن صلاة الفجر يوم الجمعة أن فيها زيادة السجدة، هذا اللي يفهمه الناس، فلا يصح هذا أبدا. إذا تركت السجدة فلا يعني السجدة هذه صلاة الفجر ما جاءت من شأن الصلاة، هي ما جاءت من شأن، لكنها وجدت في هذه السورة، يعني السجدة في السورة في سورة السجدة التي تقرأ ما جعلت في هذه السورة لحتى أن المصلي يوم الجمعة يقرأها فيسجد، لا، إنما شرعت قراءة السجدة بقطع النظر عن السجدة، بقطع النظر عنه. لا، السجدة جت عرضا أو صدفة جت فيها. ولهذا السورتين هذه الله سبحانه وتعالى خلق آدم يوم الجمعة، خلق آدم يوم الجمعة والبعث يوم الجمعة. السورتين سورة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان يتضمنان خلق الإنسان، يتضمنان خلق الإنسان، عطنا النص، يتضمنان خلق الإنسان. فناسب إنه إيش؟ أنها تقرأ في هذا اليوم تذكيرا للناس، تذكير للناس. شوف كيف الآية، الآية من سورة السجدة، يقول الذي خلق كل، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا. السورة هذه الآيات ذي فيها ذكر خلق آدم، أن الله خلقه من سلالة من طين، وفيها خلق ذريته، خلق ذريته، ثم جعل نسله، نسل آدم الذي خلق من طين، جعل نسله من ماء مهين. الماء المهين المني، ماء مهين يعني ضعيف قليل، نطفة. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار قليلا. هذا البدء. طيب النهاية؟ قال لك النهاية، وقالوا، يعني الكفار المنكرين للبعث، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني إذا غيبنا في الأرض ودفننا في الأرض وصرنا ترابا ورفات نحن سنبعث مرة أخرى. ينكرون هذا، هذا استفهام بمعنى الإنكار، ينكرون هذا، بل هم بلقاء ربهم كافرون. ما دام انهم انكروا البعث فهم بلقاء الله يوم الجزاء والبعث منكرين الا البعث. الجواب، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. اذا متم لا تروحون تراب، ترجعون الى الله، تعودون اليه حياة افضل من هذه الحياة واكمل من هذه الحياة. ولو ترى اذ فالمهم ان السورة هذه اشتملت على بدء خلق الخليقة وعلى نهايته. شوف السورة الثانية اللي هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل يعني بمعنى قد، هذه هل بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان، هذا معنى، هذا التفسير، قد أتى على الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، زمان طويل من الدهر لم يكن شيء مذكورا، ما كان معروف ولا كان شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، خلق الله الإنسان مثل ما قال بالآية ليس من ماء مهين، هنا قال من نطفة، والنطفة هي الماء المهين، هي الماء القليل، من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاق، وهو مكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة. الإنسان مكون من النطفتين، نطفة الرجل ونطفة المرأة. ما دام النطفتين يعني كل واحدة بعيدة عن الثانية فكل واحدة نطفة، فإذا اتحدت النطفتان وصارت نطفة الأمشاج، يعني اختلطت النطفتان، أمشاج نبتري فجعلناه سميعا بصير إلى آخر. فهذا هو الحكمة أو السر في أن هاتين السورتين تقرآن في صلاة الفجر، لأن هذا وقت النشأة الأولى وهذا وقت البعث. فالله يذكر الناس، الله جل وعلا يذكر الناس بهذه النشأتين، بهاتين السورتين. ما هو من شأن أن الإنسان يسجد، أن الإنسان يسجد في الصلاة، لا. فالمهم أن الإنسان إذا أوتر بثلاث ينبغي له أنه يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة قل هو الله أحد، وهذا كله بعد قراءة سورة الفاتحة. ولكن ينبغي للإمام إذا أما الناس وصلى بهم أنه يقرأ في بعض الليالي سورا غير هذه السور، حتى يفهم الناس أن قراءتها ليست بواجبة وإنما هي على وجه التفضيل والاستحباب. إذا قرأ قال ويقنت فيها، أي في الثالثة، ويقنت فيها يعني في الركعة الثالثة. يقنت، القنوت معناه الدعاء، هذا معنى القنوت. الناس يفهمون أن الوتر هو القنوت، لا، الوتر الركع، هذا هو الوتر، القنوت هذا دعاء، هذا دعاء، دعاء. والقنوت ما هو واجب، القنوت مستحب أيضا، يعني لو ترك الوتر بحاله، سواء كنت تصلي وحدك أو تصلي بإمام، إذا تركته ما في ذلك الشيء.